قال المؤلف: والمبادرة إليها في أول الوقت. وقد جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. الحديث. وقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها، فقيل المعنى أداء الصلاة في الوقت، سواء كان في أوله أو في أوسط أو في آخره، المقصود تؤدي الصلاة في الوقت فلا تؤخرها إلى آخر وقتها، فلا تؤخرها إلى آخر وقتها أو بحيث يخرج وقتها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن وقتها. وقال طائفة من العلماء: الصلاة لوقتها أي في أول وقتها. واستدلوا بأدلة. دليل الأول ما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في أول وقتها، غير أن هذه الرواية ضعيفة شاذة لا يمكن الاعتماد عليها. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وشرع وندب إلى الإبراد، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد في شدة الحر، فعلم من هذا أنه لو لم يكن في حر أن المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها أفضل. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة المغرب، وإذا أخر عبد الله بن عمر صلاة المغرب إلى أن تشتبه كالنجوم نحر بدنه تكثيرا لهذا العمل. واستدلوا أيضا بعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يبادرون بأداء صلاة الظهر وبأداء صلاة العصر والمغرب والفجر في أول وقتها، بخلاف العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى شطر الليل وقال: إنه لوقتها لولا نشق على أمتي. والصحيح في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها أي أداء الصلاة في الوقت. ونأخذ أفضلية أول الوقت من الأدلة الأخرى.